السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء الذين يتابعوننا عبر شبكة إمام دار الهجرة العلمية. وقد اجتمعنا هذه الليلة لاستضافة ضيف كريم وشيخ فاضل من اللقاء 23 من اللقاءات العلمية لشبكة إمام دار الهجرة، وهو الشيخ الفاضل الوقور أبو عبد الحق عبد اللطيف بن أحمد الكردي حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه. محاضرتنا الليلة تحمل عنوانا ومعنى قويا: كن سلفيا واضحا. كذا وقع الاختيار عليه لأهمية وضوح المنهج السلفي عند صاحبه وإظهاره في وجه كل متلذذ ومتذبذب ومميز. والشيخ لمن لا يعرفه ممن طلب العلم عند ريحانة في اليمن مقبل الخير مقبل نهال الوادع رحمه الله بدناج، نصرها الله ورد عنها كيد الأعادي، من الحوثيين الأنجاس، واستفاد من غيره من أهل العلم والفضل، ومعروف عند علمائنا وأشياخنا كالإمام الربيع والعلامة الوالد عبيد الجابري وغيرهما من أهل العلم والخبرة في هذا العصر. وهو مدرس بالمعهد الإسلامي بمدينة السليمانية العراقية. ولا أطيل عليكم وأترككم مع الشيخ وفقه الله ونفع به. تفضلوا يا شيخنا، سلمكم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل جمع بكم هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. موضوع محاضرتي حفظكم الله: كن سلفيا واضحا. كن سلفيا واضحا، ما معنى الوضوح، وما فائدة الوضوح والصراحة في كون الرجل سلفيا وفي سلفيته وفي دعوته وفي تعامله ومنهجه، وما مضرة عدم كون الرجل سلفيا واضحا؟ نقول قبل كل شيء، بارك الله فيكم، نبدأ ببيان المعنى اللغوي للصراحة والوضوح، ثم نبين المجالات التي يجب أن يكون المسلم فيها واضحا صريحا، وفوائد الوضوح في بيان المنهج وفي الدعوة، والآيات والأحاديث التي تدل دلالة صريحة أم ضمنية على هذا المطلب. أما الوضوح والصراحة بمعنى الخلوص من الالتواء والخلوص من التلون والغموض، يكون الرجل واضحا أي خالصا من الالتواء ومن الغموض، وأن يكون الرجل مظهرا لما تنطوي عليه نفسه، يظهر للناس ويظهر للمقابل ما تنطوي عليه نفسه بدون تحريف وبدون مواربة، بحيث تكون أفكاره ومعتقداته وما في قلبه واضحة جلية للمخاطب، وبحيث توافق أفعاله أقواله، هكذا يكون واضحا. والوضوح والصراحة هما ضداء النفاق، يكون الرجل صريحا ويكون واضحا ويكون صادقا، وهذا من مميزات دعوة أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة منهجهم في التعامل مع الناس جميعا بالصدق والأمانة والوضوح والنصح، بينما نجد أن أهل الأهواء والبدع من أبرز علاماتهم التلون والالتواء والغموض والتلبيس هذه هي صفات أهل البدع. أما أهل السنة فيتميزون عن غيرهم من الفرق بالصدق والصراحة والوضوح. وهذا الوضوح وهذا المنهج ورثوه من السلف الصالح، ورثوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. لو ننظر إلى دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام نجد أن دعوتهم كانت جلية واضحة صريحة، بدءا من نوح عليه الصلاة والسلام. لما نقرأ في سورة نوح نجد أن دعوة نوح كانت دعوة صريحة واضحة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله، يدعوهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ويحذرهم من التعلق بغير الله جل وعلا ومن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وقومه عرفوا مقصده وتيقنوا أن نوح عليه الصلاة والسلام يريد منهم ترك عبادة غير الله ويريد منهم إفراد الله جل وعلا بالدعاء وبالعبادة. لذا ماذا قالوا لما دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله بالعبادة؟ قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فنوح عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا دعوة واضحة صريحة صادقة يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة. ما كانت دعوته دعوة سياسية غامضة لا أحد يفهمها ولا أحد يعرف مقصد هذه الدعوة، بل كانوا تيقنوا من بدء قيامه بهذه الدعوة، علموا مراد نوح وعلموا مقصده وماذا يريد من قومه. وكذلك غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل نبي جاء أعلن عن دعوته وصرح بهدفه ومقصده. ولذا كانوا يقولون: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أجئتنا لنعبد الله وحده. هم كانوا يعرفون أن الأنبياء والرسل يريدون من أقوامهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة وأن يتركوا ما كان عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله جل وعلا. ولذا كان الصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم صراعا واضحا، وكما قال الله جل وعلا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أي من يهلك لا يبقى له عذر عند الله بعد هذه الصراحة التي كان الأنبياء يتعاملون بها مع أقوامهم، وبعد إقامتهم للحجة وتركهم أقوامهم على المحجة البيضاء. ليهلك من هلك عن بينة، من يترك دعوة الأنبياء والرسل لا يتركها جهلا منهم بحقيقة هذه الدعوة، لا، عن بينة. الأنبياء أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا الأمة. ويحيى من حي عن بينة، يزداد المؤمن بصيرة ويقينا لما يعرف حقيقة هذه الدعوة. إذن هكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل إلى آخر الأنبياء والرسل. لما يأتيه قومه ويعرضون عليه إغراءات وأمور دنيوية: إن كنت تريد به شرفا سوبناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، ماذا تريد منا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم وصارحهم وأوضح لهم أنه إنما يريد حيد، أريد منكم الاستسلام لله جل وعلا. قل: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفى. بين لهم، أمره الله جل وعلا أن يبين أن أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الذين تعبدون من دون الله يشمل الجميع إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام واضحا صريحا في دعوته، بين لهم أنه يتبرأ من جميع آلهتهم ويريد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بين لهم وأوضح لهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أمره الله جل وعلا أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هكذا بين عليه الصلاة والسلام معتقده وبين منهجه وبين دينه وصارحهم وفاصلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين، هذا ديني ولكم دينكم. بخلاف أهل الأهواء والبدع نجد أنهم يلتقون بالعلمانيين وبالخرافيين والقبوريين، يلتقون بهم ويتحدون معهم ويتحالفون معهم، بحيث لا يدري العلماني ما الفرق بينه وبين هذا المنسوب للإسلام الإسلامي صاحب الدعوة الإسلامية لكن على بدع. إيش الفرق بيني وبينهم؟ الفرق في الكراسي فقط، الفرق في المناصب، وإلا فالكل ينادي بالديمقراطية، والكل ينادي بالحرية، والكل ينادي بالعدالة. هذه كلمات ومصطلحات مطاطة، العدالة والحرية والديمقراطية، هذه الألفاظ والمصطلحات التي يستخدمها الإسلاميون ويستخدمها العلمانيون. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول للناس: تعالوا أنا أدعوكم إلى العدالة، أدعوكم إلى الحرية، وإنما كان يريد منهم أن يأتوا إلى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبالتعلق وبالتوكل وبالخوف والرجاء. هذه كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة سائر الأنبياء والرسل. ومع هذا أمره الله جل وعلا أيضا أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظروا يا إخوة إلى هذه الآية العظيمة، كيف يبين النبي عليه الصلاة والسلام منهجه ويصرح ويوضح بحيث لا يبقى فيه أي إشكال أو غموض أو التواء. هذه سبيلي، وهذه من أسماء الإشارة، يشير إلى ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ويشير إلى ما عليه من اتباع الوحي: قل إنما أتبع ما يوحى إلي. يشير إلى هذا الدين بأن هذا الدين هو سبيلي، قل هذه سبيلي. إذن لابد أن يبرز المسلم منهجه ومعتقده ودينه للناس بلا التواء ولا تحريف ولا مواربة ولا غموض ولا مداهنة ولا نفاق. هذه سبيلي، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غير الله جل وعلا، ولا أدعو إلى حزب ولا إلى شخص، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يتبرأ من المشركين ومن طرقهم ومن سبلهم وفرقهم. إذا نلاحظ في هذه الآية وضوحا في هدفه وغايته عليه الصلاة والسلام، ووضوحا في الوسيلة الموصلة إلى هذا الهدف، الوضوح في الغاية والوضوح في الوسيلة الموصلة إلى الهدف: أدعو إلى الله على بصيرة. وكذلك من الآيات الدالة على هذا المطلب، أي كون الرجل لابد أن يكون واضحا في ديانته، قوله عليه الصلاة والسلام: لقد تركتك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذا الدين يا أخوة دين واضح جلي، وينبغي أن يكون صاحبه واضح جليا، ولا يكون منافقا ولا مداهنا ولا مجاملا، والمجالات التي يتأكد الوضوح فيها من أولها وأهمها الوضوح في العقيدة. ينبغي أن يكون المسلم واضحا في عقيدته، سواء كان في مجتمع مليء بالشرك والخرافة، أو في مجتمع مليء بالعلمنة والإلحاد والكفر، أو في مجتمع مليء بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو في أي مجتمع كان، لا بد أن يبين للناس منهجه ومعتقده، ويوضح للناس أنه على عقيدة التوحيد، كما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم بيّنوا للناس أنهم يريدون التوحيد، يريدون إفراد الله جل وعلا بربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وأنهم يتبرؤون من الشرك ومن عبادة غير الله جل وعلا. لا بد أن يكون المسلم واضح، بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين لا يصرحون بعقيدة التوحيد وإن وحدوا الله هم في أنفسهم وفي ذواتهم. إذا جلسوا مع من يدعو غير الله لا ينهاه عن الشرك، ولا يقول له بأن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، بل يداهنون ويسكتون ويوافقونهم ويقرونهم على كفرهم وعلى شركهم، ونسأل الله العافية. إذن قبل كل شيء لا بد من الوضوح في العقيدة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. الوضوح في العقيدة كما كان عليه الصلاة والسلام واضحا وصادقا وصريحا. ثم الوضوح في المنهج، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. بين عليه الصلاة والسلام المنهج الحق، بين أن أمته ستفترق على 73 فرقة، لم يقل كلهم إخوة، هذه الفرق كلها إخوة في الله وكلهم مؤمنون وينبغي أن يتعاونوا وينبغي أن يحترم بعضهم بعضا وأن يعتذر بعضهم للآخر فيما اختلفوا فيه. لا، قال: كلها في النار. فهل هناك صراحة أوضح من هذه الصراحة منه عليه الصلاة والسلام لبيان المنهج؟ كلها في النار إلا واحدة. ثم بيّن ولم يكتفي بهذا، كي لا يأتي خارجي أو معتزلي أو جهمي أو جبري أو إخواني أو حزبي أو صوفي ويقول: أنا هذه الواحدة. لا، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو ما أنا عليه وأصحابي، بيّن بحيث لم يترك مجالا للتلاعب بهذا المصطلح الشرعي، مصطلح الجماعة، قال: الجماعة أو الفرقة الناجية. بيّن وأوضح عليه الصلاة والسلام غاية الإيضاح. وكذلك من الوضوح في المنهج قوله عليه الصلاة والسلام ما في حديث ابن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا صغارا، قال: هذا صراط الله مستقيمة، وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. انظروا يا أخوة إلى هذه الصراحة وإلى هذا الوضوح، قال: ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. إذن لم يجامل عليه الصلاة والسلام أحدا، وإنما صرح وأوضح وبين أن صراط الله جل وعلا واحد وأن سبيله واحد. أما أن نأتي بعشرات السبل والفرق والطرق ونقول كلها تؤدي إلى غاية واحدة وكلها تؤدي إلى مرضات الله جل وعلا وإلى الجنة، نقول هذا كلام باطل مخالف في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكما أن الغاية هي واحدة كذلك السبيل واحد، قل: هذه سبيلي ولهذا صراط مستقيما، صراط واحد لا عشرات، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. إذن الوضوح في المنهج كما ظهر في هذين الحديثين. وأمر ثالث، المجال الثالث، الوضوح في الاستدلال نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المنهج الذي ينبغي الاستدلال به واعتماده في الاستدلال الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذن من سلام وبما كان عليه السلف الصالح، كما في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن الوضوح في الاستدلال كذلك. مجال آخر الوضوح في التعامل، الوضوح في التعامل ينبغي أن يكون المسلم واضحا في تعامله مع الناس، واضحا وصريحا في تعامله مع الكفار، في تعامله مع المبتدعة، في تعامله مع الموافق، في تعامله مع المخالف، في تعامله مع المبتدعة، في تعامله مع الحكام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا غاية البيان: إلا أن تروا كفرا بواحا، منهج واضح لا غموض فيه ولا التواء. كيف نتعامل مع الحكام؟ نسمع ونطيع لحكام المسلمين في غير معصية الله، هذه كلها أمور واضحة جلية. ما لم يخرج من دائرة الإسلام فينبغي أن نسمع له ونطيع، وإن كانوا فسقة ظالمة، كما نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، وإن كانوا فسقة جائرين فسقة ظالمين نسمع لهم ونطيع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما لم يأتوا بكفر بواح، هناك برهان من الله عليه. إذن الأمر واضح في التعامل مع الحكام، ولكن إذا نظر إلى حال المبتدعة من المبتدعة الأصليين ومن الذين انتسبوا إلى السلفية، والسلفية بريئة من أمثال هؤلاء الذين تحزبوا وكونوا أحزابا وصاروا مطية للحزبيين، هؤلاء من جهة يدعون السلفية ومن جهة يخالفون المنهج السلفي في التعامل مع الحكام وفي التعامل مع الأحداث وفي التعامل مع الفتن ليسوا السلفيين. هؤلاء هم وأهل البدع سواء، لأن هذه المواقف بيّنت حقيقة حالهم وبيّنت انحرافهم عن المنهج السلفي الصحيح. التعامل مع المخالف والتعامل مع المبتدعة، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء، بيّن لنا من هو الخوارج وبيّن لنا كيف نتعامل مع الخوارج. ذكر لنا عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب أهل النار، وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وكذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام من الذين يتبعون المتشابه، قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن حذرنا من هؤلاء وبين أن هؤلاء وإن ذكروا لنا آية قرآنية أو حديثا نبوية، هؤلاء بما أنهم يتبعون المتشابه هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، ينبغي أن نحذرهم وأن لا نصاحبهم ولا نجالسهم، كما في أدلة أخرى كثيرة. إذن لا بد من الوضوح في أهدافنا، لا بد من الوضوح في وسائلنا، من الوضوح في تعاملنا، من الوضوح في عقيدتنا وفي منهجنا عموما، كيف نتعامل مع الجميع، كيف نأمر بالمعروف وكيف ننهى عن المنكر، بخلاف الذين إذا لقوا المسؤولين وإذا لقوا السلاطين نجدهم يتملقون له، وإذا خرجوا من عندهم يطعنون فيهم ويكفرونهم، كما قال أناس لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا. أخرجه البخاري رحمه الله: كنا نعدها نفاقا، هذا نفاق، وهذا النفاق لا يوجد عند السلفي، وإنما يوجد عند المبتدعة الذين إذا خلوا بالسلاطين، يعني أغلبهم إذا خلوا بالسلاطين نجدهم يثنون عليهم ونجدهم يضحكون معهم وكذلك يوافقونهم على يعني ظلمهم أو على انحرافهم أو على بدعهم، وإذا خرجوا من عندهم كفروهم وحرضوا الناس ضدهم. السلفي ليس هكذا، السلفي ظاهره وباطنه سواء، السلفي لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق ولا يوافق على بدعة أو منكر أو شرك والعياذ بالله. وغاية ما في الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام جميل له يبين حال المؤمن بين الكفار والفجار، يعني إذا كان المؤمن عاجزا ضعيفا لم يستطع أن يظهر يعني ما في قلبه كيف يتعامل، هل يأتي بالكذب وهل يأتي بخلاف ما في قلبه أم لا. نقرأ ما قاله رحمه الله تعالى من الكلام الجميل الذي يقول المؤمن، يقول رحمه الله في منهاج السنة النبوية، يقول: فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه. طبعا إلى هنا قوله أنا أقول بخلاف الحماسيين المتهورين العاطفيين الذين لا يراعون المصالح والمفاسد ولا القوة والضعف، بل كما ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر أن هؤلاء يقولون نجاهد يعني من غير نظر في مآلات الأمور وما يترتب على جهادهم من مفاسد. نعم، يقول شيخ الإسلام، نرجع إلى كلامه، يقول: لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب، هذا موضع الشاهد، مع أنه لا يكذب ويقول بلسان ما ليس في قلبه. هذا هو الوضوح في السلفية. إن كان قادرا على بيان الحق وعلى جهاد أهل الباطل بلسانه فعل، إن لم يستطع ماذا؟ يقول شيخ الإسلام: وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسان ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم، كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسان ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر، كتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبح الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر، والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره. والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم، بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر، ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر ولا يقولها، ولا يقول بلسان ما ليس في قلبه، وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم، وهو مع هذا لا يقول بلسان ما ليس في قلبه بل يكتب ما في قلبه، كما في الصحيح. نعم، ثم ذكر كلاما طويلا رحمه الله تعالى، وفرق بين الكذب وبين الكتمان. نعم، إذا موضع الشاهد ماذا؟ نجد أن أهل البدع من الرافضة وأمثالهم هؤلاء يستعملون النفاق باسم التقية، وهؤلاء يعني يكذبون ويغشون ويخونون، يأتون إلى مثلا السلاطين وإلى الملوك، نعم، يصدقونهم على كذبهم ويعينونهم على ظلمهم ويقرونهم على باطلهم. أما السلف ما يفعل هذا أبدا، لا يقول أنا معك على ما أنت عليه، لا يقول ما تقوله الصدق وما تفعله صواب. كذلك إذا جلس مع أهل الأهواء والبدع غاية ما في الأمر إذا خاف على نفسه ولم يستطع أن يتكلم يسكت، أما أن يقرهم على باطلهم أو يؤيدهم أو يشجعهم أو أن يظهر الرضا بما هم عليه من البدع والخرافة لا يفعل هذا. إذن السلف لابد أن يكون واضحا جليا و ما الذي أنا أسأل الآن أقول ما الذي يمنع السلفي من الصراحة ومن الوضوح ومن البوح بمنهجه وعقيدته وأن يقول أنا على عقيدة خير القرون؟ والله ينبغي أن يعتز السلفي بهذا وأن يبين للناس وأن يرفع رأسه يقول أنا سلفي ولا يداهن ولا يجامل. لماذا؟ لأنه على الحق. يعني كما ذكر الله جل وعلا في كتابه تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني هذا الحديث الذي هو كتاب الله الذي هو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الوحي عموما, يعني هل العاقل يداهن يعني بهذا الحق بهذا الوحي ويختفي ويدلس خوفا من الخلق وخوفا من ألسنتهم؟ هذا لا ينبغي أبدا. لماذا؟ لأن الذي يداهن هو الذي لا يثق بما يقول هو الذي لا يثق بما هو عليه. أما من كان واثقا مما يقول هذا أبدا ارفع رأسك وقل أنا سلفي وقل أنا على منهج خير القرون. إذا اعتز الحزبي والمبتدع والجهمي والجبري والمعتزلي والتكفيري والخارجي, إذا اعتز هؤلاء والرافضي ببدعهم, فلماذا نحن لا نعتز بالحق الذي عندنا بفضل الله جل وعلا وكرمه؟ لماذا هو لا يخفي بدعته ولا يخفي شركه ولا يخفي انحرافه؟ أما أنت يا سلفي تخفي ما أنت عليه من الحق وأحيانا تلتجئ إلى الالتواء, تلتجئ إلى عدم الوضوح. لا يا أخي, كن واضحا, كن سلفيا واضحا, وهذا الوضوح ينفعك والله في دينك ودنياك وآخرتك, وهذا الوضوح ينفع الإسلام وينفع المسلمين. هذا الوضوح هو الذي يختصر الطريق, يختصر الطريق أمامك وأمام مخاطبك, يفهمك بسرعة, يعرف ماذا تقصد, يعرف إلى ماذا ترمي, يعرف ماذا تريد منه, يختصر لك الطريق يا أخي, بخلاف اللف والدوران والتلون بحيث ماذا تجعل المخاطب ما يفهمك ولا يدري ماذا تريد منه ولا يثق بك أيضا. فالوضوح يختصر الطريق ويطمئن المدعو ويسهل قبوله للحق ويسهل انتشار الإسلام عموما. والوضوح بارك الله فيكم يميز بين الحق والباطل. أما إذا لم تكن واضحا في دعوتك في منهجك في تعاملك فهذا يكون سببا في خلط الحق بالباطل وخلط الشرك بالتوحيد, بحيث عدم وضوحك هذا يكون سببا عدم تمييز الناس بين المشرك والموحد, بين السني والمبتدع, بين الحق والباطل. هذه جناية كبيرة. ولذا يا أخوة نجد أنه بسبب خلطة بعض أهل الحق لأهل الباطل, الخلطة مع عدم الإيضاح وعدم الوضوح وعدم الصراحة وعدم الصدق وعدم البيان, هذه الخلطة أضرت بصاحبها وأضرت بالمسلمين بعوام المسلمين. بل ينبغي أن يكون المسلم واضحا جليا. وكذلك يا أخوة نجد أن أهل الباطل وعامة الناس كذلك, ما الذي يصرفهم عن قبول الحق؟ يصرفهم عن قبول الحق عدم وضوح, أحيانا عدم وضوح أهل الحق. يجد مثلا أن الذي يقول بالحق ويصرح به فلان وفلان من العلماء فقط, أما غيرهم لماذا لا نجد فيهم هذه الصراحة؟ لماذا ينبغي أن نبحث يعني بحثا حثيثا جادا شاقا لكي نجد كلمة من العالم الفلاني في المبتدعة وفي الحزبيين وفي أهل الأهواء؟ لماذا هؤلاء؟ ما نقول عدم وضوح بعض أهل العلم مع احترامنا وإجلالنا لهم, هذا يكون سببا في بقاء أهل الباطل على باطلهم وفي إضلال العوام. يقول لو كان هذا الكلام الذي يقوله فلان صوابا لما تفرد به فلان ولا تكلم غيره من العلماء بهذا الكلام أو بمثل هذا الكلام. نقول انظروا يعني عدم وضوح أهل العلم أحيانا, بعض أهل العلم أحيانا يكون سببا في بقاء أهل الباطل على باطله وفي قيامهم بتلبيس الحق بالباطل وبالتدليس. إذن لابد من وضوح, يعني عدم وضوح أهل الحق يضر كثيرا, عدم وضوح أهل العلم يضر كثيرا, عدم وضوح الدعاة يضر بالدعوة ويضر بعامة المسلمين كثيرا. لماذا؟ يقولون انظروا فلان من العلماء ما شاء الله رجل عالم رجل فاضل ما شاء الله عنده علمية كبيرة في الحلال والحرام وفي الصلاة والصيام والحج والمعاملات, هذه الأمور يبينها, لكن لماذا لم نسمع منه يوم من الأيام مثل ما نسمع من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من الصراحة والوضوح؟ لماذا لم نسمع منه ما سمعناه من الشيخ ربيع؟ لماذا لم نسمع منه ما سمعناه من الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى أو من أمثالهم؟ لماذا؟ لماذا لم نجد إلا من الشيخ بن باز يقول التبليغ والإخوان من الفرق 72 الهالكة في النار؟ لماذا غيره لا يقول؟ قد يستدل يا إخوة بعدم وضوح بعض أهل العلم وبعض الدعاة, بل نجد أن بعض الدعاة الذين ينتسبون إلى السلفية نجدهم يخالطون أهل البدع ويسكتون على باطلهم, بل لسان حالهم إقرار أهل الأحزاب وأهل الفرق على فرقهم وأنهم كذلك على صواب وأن الخلاف معهم خلاف تنوع وليس خلاف تضاد وليس خلافا بين الحق والباطل. هذا لا شك أنه يضر, فلا بد من الوضوح. والذي لا يكون واضحا في دعوته نقول نسأل الله العافية, ما المانع؟ إما الخوف والجبن, رجل خائف جبان لا يصرح بعقيدته وبمنهجه, ولا شك أن هذا يعني يضر بدينه وبشخصيته. وإما الطمع والجشع, الطمع والجشع يريد الدنيا ويريد المنصب ويريد ما عند أهل الأهواء والبدع, لذا لا يصارحه ولا يكون واضحا معهم لكي ماذا؟ لا تفوته المصالح التي تأتيه من جهتهم, كالذين يتعاملون مع الجمعيات الحزبية كي لا يحرم من هذه الأموال التي تأتيه من تلك الجمعيات الحزبية, يسكتون عن باطلهم ولا يصرحون بأنهم على باطل, نسأل الله العافية. إذن إما الخوف والجبن يمنعك من الصراحة, وإما الطمع والجشع يمنعك من الصراحة, بل ينبغي أن يتخلص السلفي طالب العلم والداعية أن يتخلص من هاتين الآفتين, آفة الخوف والجبن وآفة الطمع والجشع, بل ينبغي أن يطمع فيما عند الله جل وعلا لأن ما عند الله خير وأبقى, ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن أحبتي نقول كما قال الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أنك إذا كنت واضحا صريحا وبينت للناس الحق والله مجيء هذا الحق وإظهار هذا الحق يكون سببا في زهوق الباطل. أما إذا لم تكن واضحا ولم تكن مصرحا ولم تكن مظهرا لهذا الحق ولهذا المنهج, لا شك أن الباطل لا يكون زاهقا. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لكي نكون واضحين وصريحين وصادقين في دعوتنا. وقبل الختام أحبتي في الله أقول ليس معنى الوضوح في الدعوة والوضوح في التعامل, ليس معنى هذا الشدة والغلظة وتنفير الناس كالحدادية الذين لا يرحمون الخلق ولا يعرفون الحق كما ينبغي. لا, ليس معنى الصراحة هكذا أنك لا تحترم أحدا وأنك لا توقر عالما بحجة أنك واضح وصريح, لا ليس معنى هذا. كما أنه ليس معنى الوضوح والصراحة عدم اعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. يعني تقول أنا واضح خلاص وانتهى الأمر وبين ما عندي بدون مراعاة المصالح والمفاسد، لا، ينبغي أن نعتبر المصالح والمفاسد بميزان الشريعة فيما نقول وفيما نفعل وفيما نأمر وفيما ننهى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا بد من مراعاة هذه الجوانب، بارك الله فيكم. وهذه يعني الميزة من ميزات أهل السنة والجماعة ودعوة السلفية. وأخيرا أقول الوضوح والصراحة من أخلاق الكبار، من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الصحابة ومن أخلاق العلماء الكبار ودعاتنا وعلمائنا الأجلاء رحمه الله الموتى وحفظ الله الباقين. وهكذا ينبغي أن نكون أحبتي في الله، كن سلفيا واضحا، لأن غير الواضح يخدع نفسه ويخدع غيره، وكذلك يضر بالحق ويضر بعامة المسلمين، ولا يجني من غموضه غير الخسار وغير الندم في دنياه وآخرته. وفي الختام أقول كما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول، أو كما الشيخ ربيع يردد هذه الكلمة، يقول انتشرت دعوة الشيخ مقبل رحمه الله بالتمييز والتمايز، دعوته انتشرت بهذا رحمه الله تعالى. نعم والله الدعوة السلفية تنتشر بالوضوح والصراحة وتختفي بالغموض والمداهنة والمجاملات. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يوفقنا للحق، وأن يحسن ختامنا، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على. جزا الله الشيخ عبد اللطيف خيرا على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في موازين الحسنات، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. نعم، السؤال الذي جاني، نعم، سؤال من العراق، الذين يتبعون الحلبية والحجورية والمأربي هل يعتبرون من الواضحين في منهجهم وجزاكم الله خيرا؟ نقول يا إخوة، آفة هؤلاء ليست في عدم الوضوح، آفتهم ليست في عدم الوضوح، بل هم واضحين لكن ليست في سلفيتهم، ولا سيما الحلبي والمأربي، هم واضحون لكن ليست في السلفية، واضحون في التمييع. فالحلبي يعني ما قصر في توضيح منهجه المميع، وكذلك المأربي في منهجه الواسع. هؤلاء لا نقول سلفي غير واضح، بل هو مميع واضح، والله أعلم. يقول من الجزائر، أحسن الله إليكم، هناك من الأخوة ممن نحسبهم على العقيدة السلفية، ولكن يقولون من باب الحكمة أن لا نذكر كلمة السلفية أمام العوام لما عندهم من أفكار سيئة جدا جراء تكفيرين، إنما نكتفي بأهل السنة والجماعة. أقول بارك الله فيكم، لا نترك حقنا لباطل الناس، لا نترك حقنا لباطل الناس. التكفيرين الذين ينتسبون إلى السلفية هم استخدموا هذا المصطلح استخداما بزور وباطل، هم المبارك. وعلينا نحن معاشر السلفيين أن نبين للناس أنهم تكفيرية، أن سلفهم الخوارج وليس سلفهم السلف الصالح. أما نحن نترك المصطلح الشرعي لأن هناك من أهل الباطل من انتسب إليه، نقول إذا هذا يلزم من هذا أن نترك اسم الإسلام. لماذا؟ لأن هناك من المسلمين من يستخدم هذا الإسلام لأعمال وأقوال مخالفة لشرع الله جل وعلا، ومن المسلمين من هو تكفيري، من المسلمين من هو خارجي، من المسلمين من هو صوفي قبوري. هؤلاء هم كلهم ينتسبون إلى الإسلام ويأتون بهذه الأفعال، ف فهل نترك اسم الإسلام لأجل أن هؤلاء انتسبوا إلى الإسلام وأتوا بأعمال قبيحة؟ لا، نقول هؤلاء خالفوا الإسلام، أما الاسم هو صحيح وينبغي أن ننتسب إليه، والله أعلم. يقول: نحن عوام أهل السنة، الهجر من طرفنا للمبتدع أحسن أم المدارات؟ الهجر أحسن من طرفنا للمبتدع أم المدارات؟ الأصل بارك الله فيكم شرعي من أصول أهل السنة والجماعة هجر أهل الأهواء والبدع، هجر أهل الأهواء والبدع، إما يعني وقاية لنفسك بارك الله فيك، هذا مقصد من مقاصد الهجر، والمقصد الآخر زجر المبتدع، والمقصد الثالث نصح الأمة والناس جميعا كي لا ينخدع بهؤلاء. فلا نقول كل من تأثر بشيء من البدع أنه مبتدع، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا أن هؤلاء الذين ينظرون للبدعة ويدعون إلى البدعة ويجادلون ويناضلون فهم المبتدعة. أما عوامنا إخوة لا نقول هم مبتدعة، فلا نهجر عامة المسلمين بحجة أنهم وقعوا في بعض البدع وبحجة حسن ظنهم ببعض المبتدعة، لا نحصرهم، نقول المبتدعة قلة وشرذمة قليلة، والعوام وسائر الناس الحمد لله هؤلاء هم إن شاء الله من أهل السنة بإذن الله تعالى. فنختلط بالناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فرؤوس أهل الأهواء والبدع ودعاتهم ومنظروهم هؤلاء اهجروهم وقاطعوهم، ولا تصاحب للسنة إن شاء الله تعالى، ولا نتركهم لأهل الأهواء والبدع، والله أعلم. هل تربية الطفل واجبة على الأم فقط؟ وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ نقول: كما قال عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة كذلك. إذا نقول تربية الطفل واجبة على الوالدين، لكن كل باعتبار وكل من جهة، ينبغي على الأب أن يقوم بتربية ولده، وكذلك ينبغي على الوالدة أن تقوم بتربية ولدها كذلك، وتربية نبوية، ويستفاد من كتب أهل السنة والجماعة في هذا المجال لكي تستفيد الأم من كيفية تربيتها لولدها، والله أعلم. يعني الشاهد من هذا بارك الله فيكم، لا ينبغي يعني للوالدة أن تكون خادمة، ولا للوالد أن يكون خادما فحسب. يعني بعض الوالدين نسأل الله العافية يعني يظنون أن واجبهم القيام بخدمة أولادهم فقط كالخادم، الوالد يخرج من بيته ويكتسب أموالا ويأتي ينفقها على أولاده، وكذلك الوالدة تقوم بخدمة أولادها خدمة مادية بدنية صرفة بحتة فقط، لا، الواجب عليهم القيام بتربيتهما أيضا. فينبغي للوالد أن يكون والدا مربيا لا أن يكون خادما، وينبغي للوالدة أن تكون والدة مربية لا أن تكون خادمة، والله أعلم. ما حكم من يبغض العلماء وأهل السنة ولا يبغض النصارى والكفار ويفتخر بأخلاقهم وسيرتهم؟ نقول هذا إن كان على ما ذكرت أخي السائل بارك الله فيك هذا كفر، من لا يبغض النصارى والكفار ويفتخر بأخلاقهم وسيرتهم وهو يعلم أنهم كفار، وفي المقابل يبغض أهل السنة ويبغض العلماء، هذا كفر، لكن قد يعذر بجهله وينصح، وإلا فهو على هلكة وعلى خطر عظيم وعلى ناقض من نواقض الإسلام. ولكن ليس معنى كلامي هذا تكفيره إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليه، والله أعلم. ما حكم قول جهاد الكفار وقت الضعف بدعة مع التفصيل؟ جزاكم الله خيرا. حكم قول جهاد الكفار وقت الضعف بدعة، وقت الضعف بارك الله فيكم ووقت وقت القوة. المسلم يتعامل مع الكفار حسب ما تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. نتعامل مع الكفار وقت قوتنا كما تعامل عليه الصلاة والسلام، ووقت الضعف كما تعامل عليه الصلاة والسلام من الصبر والتحمل والقيام بالدعوة والإعداد حسب الطاقة والمصلحة، والله أعلم. أما هذا القول جهاد الكفار وقت الضعف بدعة، نقول مخالفة. جهاد الكفار وقت الضعف مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. أما من يتقرب إلى الله جل وعلا بمخالفة هديه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ابتدع، والله أعلم. هل اختلف السلف في العقيدة؟ نقول السلف ما اختلفوا في أصول العقيدة، يعني إن كان هناك خلاف هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لا، أو في بعض هذه المسائل التي هي ليست من يعني أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست من أركان العقيدة بارك الله فيكم، لا نقول بسبب هذا الخلاف أن السلف اختلفوا في العقيدة. من الذي يروج لهذا الكلام؟ هؤلاء أصحاب احترام الرأي والرأي الآخر، هؤلاء المتملقون، هؤلاء الذين ليسوا واضحين في عقيدتهم ومنهجهم، يعتذرون للمخالف بحجة ماذا؟ أن الخلاف أمر سائغ وأن السلف اختلفوا في العقيدة، وهذا كلام باطل. والله لم يختلفوا في توحيد الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات ولا في القدر ولا في الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر ولا في هذه الأمور، ما اختلف بارك الله فيكم. في مسألة من المسائل هذا لا ينسحب على الكل ولا يجعل هذا قاعدة وذريعة لكي نسوغ الخلاف في العقيدة في ما بين المسلمين في عصرنا هذا، والله أعلم. ما قولك في من يقول كان إيمان أبي سفيان رضي الله عنه إيمانا صافيا؟ كلام باطل. صار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أما وصف الصحابة بمثل هذه الأوصاف هذا كلام قبيح لا ينبغي. من ابتلي بوسط مليء بالمتلونين واللعانين أو اللعابين كيف يتصرف معهم؟ هل يهجرهم أم ماذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. من ابتلي بوسط مليء بالمتلونين واللعابين، إن استطعت أن تنصحهم فهذا الواجب عليك ابتداء بارك الله فيك، وإلا فحافظ على منهجك ودينك وقي نفسك من مرضهم ومن انحرافهم بهجرهم هجرا جميلا، والله أعلم. كيف نتعامل مع من يتبع أهل الأهواء من الأصحاب والعائلة؟ الأصل أن نصح بارك الله فيك، أن تقوم بنصحه، والدين النصيحة جزاك الله خيرا. حاول معه أكثر من مرة بأكثر من أسلوب، برفق ولين وحكمة وأدب وعلم إن شاء الله تعالى، عسى الله أن ينفعهم ويهديهم، وإلا فتعامل معهم تعامل السني، لا تصاحبهم ولا تجالسهم إلا لضرورة، ضرورة كونهم من العائلة والله أعلم، والضرورات تقدر بقدرها. هناك بعض الإخوة من يحضرون للمبتدعة ويحضرون للسلفيين مع العلم أنهم يعلمون كلام المشايخ في الحلب وامثاله، وينون أن يحضروا شيخا سلفيا من الجزائر، فهل ننبه الشيخ على أن لا يحضر عندهم؟ نعم، نقول هؤلاء إما جهلة إلى الآن لم يتميز لهم الحق من الباطل، أو أنهم غير واضحين في منهجهم وسلفيتهم، يلعبون على الحبلين، يتلونون مرة مع هذا مرة مع هذا، ينبغي أن ينصحوا بارك الله فيكم، يبين لهم الحق من الباطل، أن المنهج السلفي هو كذا، وأن فلانا وفلان ليسوا على المنهج الصحيح المنهج السلفي، إن استمروا قالوا نحن لا نترك أحدا نريد الكل نريد الأخوة، فاعلم أن هذا مريض وليس على السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.